نفسك يوم يوم يوم برضاك. كما قلوب قايمة قايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك. وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم وتحرم زي هواك يا ما قلوب قايمة قايمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك. وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم تنعم وتحرم زي هواك الليل عليا طار بين السهر والنوح واسمع لوم العزال اسمع لوم العزال اضحك وانا المجروح الليل عليا طار بين السهر والنوح واسمع لوم العزال اسمع لوم العزال اضحك وانا المجروح وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو وعدي لو وعدي وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو حبك مهما غرامك لو وعدي لو وعدي لكن أغير أغير من اللي يحبك لكن أغير من اللي يحبك ويصون أكثر مني. المجروح جت بعدك عرفت طريق الشوق منا. أول عيني ما جت بعدك ما جت بعدك عرفت طريق لما سألت عليك سألت عليك قلبي نار حبك نار حبك لما سألت عليك سألت عليك قال لي نار حبك نار حبك جنة أول عيني ما جت بعدك ما جت بعدك عرفت طريق الشوق منا وقلبي لما سألت عليك سألت عليك قال لي دي نار حبك نار حبك Thank you. عليك ما جت عليك عرف الطريق الشوق لما سألت عليك سألت عليك قلبي نار حبك نار حبك جنة صدقت قلبي في اللي قالوا لي ما غرامك لوعني وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لوعني لما سألت عليك سألت عليك قال لي دي نار حبك قلبي في اللي قالوا لي حيرني حيرني حيرني حيرني، لكن غرامك غرامك حيرني حيرني حيرني حيرني، واللي بعدك صغرني صغرني صغرني صغرني، لكن غرامك غرامك حيرني حيرني حيرني حيرني، واللي بعدك صغرني صغرني صغرني صغرني، تجري دموع دموع وانت هاجر هاجرني، تجري دموعي دموعي وانت هاجرني هاجرني، تجري دموعي دموعي وانت هاجرني، ولا ناسيني ناسيني ولا فاكرني. Thank you. وصلك وارضى جفا أبوك لقربة وبعد واشتاق لوصلك وارضى جفا أبوك لقربة وبعد واشتاق لوصلك وارضى جفا وإن غبت حافظ على عهدك وافضل على ودني وياك أخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك أخوك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وإن غبت حافظ على عهدك وأفضل على ودني وياك. واشتاق لوصلك وارضى جفاك أهواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك أهواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك غبت حافظ على عهدك وافضل على ودني وياك اهواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اهواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وإن غبت حافظ على عهدك وافضل على ودني وياك اهواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك اهواك في قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وإن غبت حافظ على عهدك وأفضل على ودني وإياك يورد على خاطري كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال يورد على خاطري كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك فكري مهما غيابك طال طال وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وشغلني